لكن لو بقى حصل اضطراب فظل يقول اللهم ثبتني حسبي الله ونعم الوكيل، يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم رد بطشهم عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم، اللهم اربط على قلوبنا عند الشدائد، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، عنا ولا تعن علينا، لا تمكنهم منا. وقعد يدعو بذلك ويثبت نفسه ويستحضر الجنة والنار، ويقول يعني ان الواحد ممكن يموت في لحظة مثل هذه فيموت على نقص الإيمان فيضيع ويضيع سعيه، ويمكن تكون اللحظة دي هي لحظة الاختبار ولحظة الافتتان، فإذا سقط فيها وهوى هوى ايه في الهاوية، وإما إذا صبر وثبت لعل الله يقبله يذكر نفسه بهذا كله. لكن الاضطراب الداخلي ده لا حيلة له فيه، لأن ده مجبول عليه العبد، واضح؟ فعندئذ لا يكون ذلك منقصة في الإيمان، ولا يكون ذلك شرك، واضح؟ ولكن إذا حمله بقى خوفه ده على أنه وقعت لقال إيه محلة ده، أنا عشان مجوش لولي ملتحي ومش عارف أعمل إيه وأسوي إيه وما شابه، فإيه وجاب إزازة بيرة وقال عشان لما يجوا إيه يلاقوا إزازة البيرة موجودة، وقال لي علولية وعمل بقى شغلانة وقال يد عشان لما يجوا تبقى أنت كده سبكت الدور ويشوفوك يروحوا. يبقى لو فعل هذا يبقى خاض في إيه؟ في المخاضات التي تطعن في إيمانه، ولعل هذا الطعن يزداد ويزداد ويزداد إلى أن يهلك والعياذ بالله. ومن المعلوم أن الثابت من ثبته الله عز وجل، والمفتون من فتنه الله عز وجل، لكن الله عز وجل ما بين القضية وعلمنا وأرشدنا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، مش كده؟ ومن جاءني يمشي أتيته هرولا. إن الله عز وجل لا يرد أحدا قرب إليه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره بأنفسه، فإن غيرت بنفسك إلى البر وإلى الخير وإلى الثبات ثبتك الله، وإن غيرت بنفسك إلى الفتنة وإلى الشقاق غيرك الله عز وجل إلى الفتنة والإيه والشقاق. ويبقى في النهاية وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى العبد هو اللي إيه قضيته أمام عينه، أنت عالم إن الناس فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وعارف إن الناس شقي وسعيد، وعارف إن الناس سيحشر يوم القيامة بياض الوجوه وسواد الوجوه، فأنت تحسب القضية من بالمعرفة إنك أنت إن مت بأيديهم أو بأيدي غيرهم هل سيكون ذلك منقصة أو نقص في أجلك؟ لا والله لن يكون ولا لحظة ولا طرفة عين، مش كده؟ إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذه قضية. القضية الثانية أن موت نفسك ومصابها بإذن من؟ بإذن الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، له بإذن محكمة ولا بإذن قاضي ولا بإذن نيابة ولا بإذن مباحث ولا بإذن عسكر ولا بإذن جند ولا بإذن سلطان، هو أولا وأخيرا بإذن الله عز وجل. يبقى أنت أمرك إلى من؟ إلى من بيده الأمر. يبقى لما تكون المسائل شقين، شق بيخوفك بسجن واعتقال وضرب وبهدلة وشوية تكسر الشقة وباب الشقة يكسر وتتاخد ترمي شوية والولية تتمرمط وراك، والجهة والطرف الآخر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني في المقابل ده طرف، في الطرف بقى الآخر جل شأن الله يخوفك بالنار وبأنه مالكك وإنه يقضي فيك وأنه ناصيتك بيده وأنه ماض فيك حكمه، وأنك لا يكون حتى الطرف ما يقضي أو ما يعمل أو ما يعني يقوم به الطرف الآخر ده لا يكون إلا بإذنه. يبقى القضية بالعقل والمعيار قبل الدين والولاء تميل إلى أني طرف؟ إلى أني جهة؟ إلى طرف، إلى جهة الله عز وجل، مش كده؟ إلى جهة الله عز وجل، صح التعبير. لماذا؟ من باب أنك تعرف أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله. طبعا هذا الميل يكون بإيه؟ أنتم تعرفون أن الله عز وجل لا يحوزه مكان، لا يحوزه مكان، مش كده ولا إيه؟ فما فيش جهة معينة تحوزه تحوزه نروح النحياة دي ناحية ربنا، لأن الله عز وجل فوقنا، والله عز وجل يرى الناس في جميع الأماكن، والله حيث ما كنت فالله فوقك، حيث ما كنت فالله فوقك، وهو معك أينما كنت سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش حيازة معينة، معذرة، ما فيش تحيز معين، تحيز مكاني. يبقى إذا الذهاب إلى الله يكون بماذا؟ بالعمل، بالقلب، بالعمل، بالميل القلبي، بأن أنت تقول يا رب ثبتني على ما يرضيك، وأنا أشهدك أني أحب أن أكون على ما يرضيك. طب ده فيها ضرب، ده فيها أذى، ده فيها بهدلة، ده الصايع آمن والفاجرة آمنة ولا يؤذيهم أحد، وانت حتى انك متمرمط ومبهدل مع انك انت مؤدب وكويس وابن ناس، واضح؟ فايه كل الكلام ده؟ مين اللي بيزينه لك؟ الشيطان. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يبقى انت تقول ايه؟ والله كل هذا ان كان قربانا لمرضات الله عز وجل فبها ونعمت، مرمطتي ولا بهدلتي ولا ده، المهم ان يكون على طاعة، المهم ان يكون في مرضات الله عز وجل، المهم ان يكون فيما يرضي الله عز وجل، مش في امور مهاترات، لان تصاب فيما يرضي الله عز وجل على بينة، تصاب في صلاتك، في صيامك، في ذكرك، في ولائك، في برائك، في ثباتك على الحق، في امرك بالمعروف، في نقاب امرأتك وحجابها، في لحيتك، في عدم خناك وفجورك، في الا تكون من اهل الباطل واهل الخنا، لان تصاب في هذا كله لانك تريد الدين وتثبت عليه، فبها ونعمة ومرحبا ان كان هذا بقضاء الله وقدره اولا، وفي نفس الوقت ان كان هذا مما يجعلني افعل ما يرضي عز وجل واقوم بما يحبه سبحانه وتعالى. اما ان تختار بقى الجهة المقابلة، يبقى ايه؟ يبقى انت في الحالة دي من الخاسرين، وفي الحالة دي من الهالكين. لماذا؟ لانك عندئذ بتخسر دينك ودنياك. ليه دينك ودنياك؟ لان امر دنياك لا ينصلح برأيك. ما تقولش ايه اكفر حتى امن، يمكن تكفر فتخسر الاخرة وبرضو لا تأمن، لان امر الامان وعدم الامان وامر الستر وعدم الستر وامر النجاة وعدم النجاة اولا واخيرا بيد الله عز وجل. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ثم ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا رب. بعدين بقى جزاهم بيبقى في الاخر، كل الناس تربصت بهم، عمل ايه؟ نيمهم في الكهف، نيمهم. عشان ليه نيمهم؟ عشان لا يحتاجوا طعام ولا شراب ولا شغل ولا تعب ولا نصب ولا تكليفات ولا يروحوا ييجوا ولا يبقوا قاعدين عمالين مرعوشين، ما ليس بعد النوم من استقرار، مش كده ولا ايه؟ فانامهم في الكهف 300 سنة، انامهم 300 عام، اخر يعني بلغة العام كده اخر ايه؟ يبقى اذا ليس هناك انعام الا، وليس هناك من ينعم الا الله سبحانه وتعالى. فلم لا ينبغي ان يكون لك ذهاب او اياب الا اليه سبحانه وتعالى، الا اليه. فهذا هو النوع الايه؟ قال فيه ان يترك الانسان ما يجب عليه، ان يترك الانسان، واضح الكلام يا اخوانا ولا مش واضح؟ أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس. يبقى في مخوفات، رحمك الله، في مخوفات. طبعا أنتوا عارفين أن العبد يعصي لماذا ويخالف شرع الله؟ لماذا؟ لماذا يخالف المخالف؟ اعلم أن المخالف يخالف لأمرين، إما لشهوة وإما لشبهة. يعني واحد هيخالف دين ربنا، خالفه ليه؟ يا اما الشهوة، يقول لك ايه؟ احنا عايزين نعيش وعايزين نتمتع، ان هي الا حياتنا الدنيا، واضح؟ ده قمة المخالفات. او يزني او يسرق او يرتشي طلبا للمال، او يخالف لانه تلبست عليه شبهة في الدين، شبهة في الدين، زي المبتدع. فالعاصي بيخالف للايه؟ للشهوة، والمبتدع يخالف للشبهة. فمن احد هذه الشهوات طلب السلامة، طلب عما يؤلم وعما يكره، طلب السلامة عما يؤلم وعما يكره وعما يكره، دي شهوة من الشهوات. واحد يقول لك ايه؟ كده هتتعبني وكده هنؤذى ونتمرمط، فبعدنا عن الامر ده. اذا ايه طلب الراحه ده، وان انت ما تبقاش متمرمط وتعبان، وده شهوه، شهوه موجوده فيا وفيك وفي كل انسان. فياتي فيستشعر ما يضيع هذه الشهوه اللي هو الخوف، تربص المتربصين او تسلط المتسلطين، فيستشعر ذلك. فاذا استشعر ذلك ايه اللي بيحصل؟ ها؟ فيحاول انه ايه؟ يحافظ على هذه الشهوة، فيخالف بسبب الشهوات، ما احنا قلنا اما خالف لشهوة واما خالف لايه لشبهة، فيحافظ على تلك الشهوة فيفعل يترك ما يجر عليه ذهاب تلك الشهوة اللي هي ايه لراحته، عدم تعبه، عدم بهدلته. فإذا كان في كذا في لحية يفعلها، في كذا يفعله، في كذا يفعله، في كذا يفعله، واضح؟ فيبقى ايه يخوفه الناس، فيجد ان هذا التخويف سيكون سببا في ضياع الشهوة من الشهوات فيخالف، يبقى اذا خالف لشهوة. زي ما الذي يفتن بامرأة يبقى خالف ليه لشهوة، واضح؟ فالخوف من غير الله شهوة من الشهوات. ازاي شهوة من الشهوات؟ انه استشعر ان ذلك الخوف مضيع للامان الذي يراه، وقاعد مبسوط وعايش وبروح البيت ويجي هيتبهدل ويتمرمط، فايه لا حفاظا على هذه بلاش يفعل هذا. طبعا اذا كان حفاظا على هذا هيفعل هذا مباح فلا بأس، اما اذا كان هذا الامر ليس مباحا يبقى ايه يبقى نعوذ بالله من الخذلان. فيقول ان يترك الانسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، يعتبر المشرك الاصغر، وهذا هو سبب نزول هذه الايه كما قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اي خوفوهم بتلك الامور التي تستوجب ذلك الخوف، خوفوهم بتلك الامور التي تستوجب ذلك الخوف، فقال قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فوضوا الامر الى الله عز وجل وارجعوا الامر الى صاحب الامر تبارك وتعالى، لانه هو كافيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يعني يكفينا، يعني يكفينا هو، يكفينا هو سبحانه وتعالى ويكفينا رضاه، حسبنا هو، واضح؟ ونعم المتوكل بنا، فإن كان وكالته بنا تقتضي ان احنا نهلك هو نعم الوكيل، تقتضي ان احنا نبقى نعم الوكيل، تقتضي ان احنا نصاب في بعض مالنا نعم الوكيل، نعم الوكيل الذي توكل بنا في ذلك، واضح؟ فأرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لا بد أن تعلم ذلك أن الله عز وجل إذا خفته واحتسبت أمرك عنده واحتسبته سبحانه وتعالى في كل مصابق ووكلته في شأنك فإنه ذو فضل عظيم. لا تظنن أن هذه الأمور تضيع عند الله، والله الذي لا إله إلا هو قد يبتلى العبد في شيء ولو يسير، ولو لطم يلطم، ولو كلمة يسبب بها بأمه يا ابن كذا أو يا ابن كذا أو يا ابن كذا، أو أنت ياض أو مش ياض أو كذا أو أمك أو مراته أو في نفسي أو في ولدي أو مشابه. وقد يكون هذا يقع للناس أضعاف أضعاف أضعافه في إيه في أمور الدنيا، ولكن يصاب به هو في إيه في أمر الدين. ممكن واحد عشان خاطر قضية تسعير الطماطم يضرب ويتشد على وشه ويطلع العربية تترمي ومراته تداس بالرجلين ويتشتم بكل أنواع الشتائم المعلومة وغير المعلومة ويبيت على البلاط ويؤذى و عشان إيه خمسة تعريف مثلا، ولا يهموش ويصبر ويرجع برضو إيه يبيع طماطم تاني ويقول لك أكل عيش ونعمل إيه، وإنت في الدين بتدور على أي مخرج عشان تهرب، يعني يا ريتك حتى عندك سبب بتاع الطماطم ده، لا ما حصلتش بتاع الطماطم، واضح؟ فايه يعمل ايه؟ تيجي انت تلطم اللطمه دي، والله يمكن تاتي يوم القيامه تجد هذه اللطمه قد ادخرت لك، بس الفضل من؟ بفضل الله عز وجل وفضله عظيم، تجد هذه اللطمه اليسيره اللي انت تجدها انها ايه؟ لا تساوي شيء، ده انت بتوزنها انت كده، فيتفضل الله عز وجل عليك بسببها بفضل عظيم يجعلك في الجنه. لأنك لما أخذتها احتسبتها عنده وصبرت على دينك وقلت إيه مرحى بها في قلبك يعني في دين الله، ولم تساوم في دينك أو تتردد أو تقول أنا إيه اللي ماشيني في الطريق يجيب لي وجع القلب ده، مرة ضرب ومرة تهزيق ومرة شتيمة ومرة مش عارف إيه، والواحد ماشي خايف وقلقان وربه ومرة عمال ياخدوا في الناس من حوالينا وده وده وده وده وما فيش مطية غير المسلمين والملتحين هم اللي كل ما يتزنقوا في حاجة إيه يعملوا فيها، يعني سيبك من فيبقى إيه لو هو سواء في دينه مش هينال من هذا الفضل العظيم شيء. لكن لما يصبر ويستحضر سير الأولين وسنن الأولين، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين، يا سلام لو نصر لو نصر بهذا الوصف مش هنيئا لهم؟ مش شاك في أنهم خدوا ده؟ كفاية أنهم خدوا هذه الكلمة، يكفي ان هم خدوا هذه الكلمة من من الله عز وجل، يبقى خلاص صدق ده حقيقة. ومش مش ده احنا بنروح على بعضنا الاخ والشيخ وكده ويمكن يطلع العملية كلها، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخذلان. لكن هم اخذوها ايه؟ بالحق وباليقين، لانها من رب العالمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالمؤمنين شهود. اذا انت لو دخلت في دول في المؤمنين دي، لو دخلت فيها يبقى فبها ونعمة، يبقى أبشر بالذي يسرك، يبقى ليس بعد هذا الفضل من فضل، والله ذو فضل عظيم. ففضل واسع، لا الفضل ده هم لما قالوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الله وفضل، فضل من مين؟ من لا من ذو الفضل العظيم، أين عارف من فضل؟ من ذو الفضل العظيم. فلما كان فكلمة فضل في الأولانية دي لما تستشعرها أنها من ذو الفضل العظيم تعرف انها ايه؟ انهم خدوا حاجات لا فعلات، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا ايه؟ يعملون. فانقبه يبقى كان من اعمالهم ايه؟ كان من اعمالهم هذا اللي هو ايه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما زادهمش ايه؟ لكن هل انت تضمن ان قلوبهم لم يقع فيها الوجب الفطري؟ واقع، لانه هو بشر زي ما انت بالضبط، هو انت هو بالضبط من حيث الخلقه، لكن الفارق ايه؟ الايمان واعمال القلوب. فاذا الفارق في هذا، والله ذو الفضل العظيم. إذا استبشر، استبشر بالالم، استبشر بالكتاب اللي ياخده منك ويخش يكسر لك مش عارف ايه، وياخد منك شويه شرايط شويه فلوس، ياخد منك مش عارف ايه، حتى اللعبه بتاعت العيل اللي دباها في جيبه بيقلب تحت المرتبه لقى شرابين راح حاططهم في جيبه. والله مش بضحك، ليه؟ ما هو على اساس الدنيا شتا وهكذا. استبشر بهذا، لا تظنن، لا تظنن ان ده يعني كلام نكت، ده حقيقه. فتش عندي لقى الشرابات حاطها في جيبه، ليه؟ بلطه كبير والجيب واسع، هو لو كان لقى عيل كان حاطه في جيبه. فانت تستبشر وده انت ايه؟ ان هذا الذي أخذه أو الذي أصبت فيه، لو استبشرت بفضل الله عز وجل تعلم أن الله يعوضك عن حاجة الهلس اللي في الدنيا دي اللي ملهاش لازمة، يعوضك عنها خير كثير يوم القيامة. يكفي أن نشوف لما واحد يقتل في سبيل الله شو بيأخذ إيه؟ خشوه الفرق، مع أنه هذا القتل كان ممكن يجي بالكوليرا، كان ممكن يجي بالسرطان، كان ممكن يجي بحادثة عربية، لأنه الأجل إيه؟ واحد. بس لأنه هو احتسبه ووجهه وانتوى فيه، فشوف الفضل العظيم. قالوا ايه؟ قالوا ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، نسأل الله ان يرزقنا ذلك، والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان بقى، شو بقى؟ يعني من باب بقى الوقاية. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم بخوف الغيب وخافوني، لان هو المستحق سبحانه وتعالى لذلك الخوف وحده دون ما سواه، ولا ينبغي أن يتصور أن يشاركه فيه أحد، لأنه لا يملك قدرة على الغيب إلا هو سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. يعني هذه إن شرطية، واضح؟ إن كنتم مؤمنين، هي طبعا الجملة فيها تأخير، إن كنتم مؤمنين فإيه؟ فلا تخافوهم وخافون، إن كنتم، وتقديم المعمول يفيد الإيه؟ يفيد الحصر، واضح؟ فإن العبد المؤمن لا يخاف إلا الله عز وجل. يبقى ابتداء إذا وجل قلبك من أي مخوف لا تبتأس، المهم أن هذا الوجل ادفعه أنت بالبر، وادفعه بالإحسان، وادفعه بالدعاء والذكر، وادفعه باحتساب الأمر عند الله، وادفعه بتعقل أمر الجنة والنار وأمر الدنيا. الدنيا فيها إيه؟ زائد أن مصابك مصابك، لو أنت كنت جاهلي فاجر كان حيصيبك قدر الله بشيء ما، ولو أنك مؤمن بار تقي حيصيبك قدر الله بشيء ما، فلأن يكون فيه وله خير خير خير من أن تنعم بنعيم الدنيا وما فيه. يكفي أنك تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي لنا ويعلمنا كيف أن الدنيا لا تساوي شيء، وأنها في الآخرة لا يتذكر من نعيمها ولا من بؤسها شيء، لا يتذكر من نعيمها ولا من بؤسها شيء. ففي الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض مش الملوك والرؤساء، أنعم أهل الأرض، دول يمكن أنعم أهل مصر، أنعم أهل ناحية معينة مع ما في قلوبهم من وجل وخوف واحتياطات ورعب، يؤتى بهم فيغمس غمسة، مش يبقى شهر أو سنة، غمسة واحدة في نهر من أنهر النار، مش يطيف به أو يطاف به على عذاب النار كلها، لا ده نهر واحد من أنهر. ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ يقول له من كتر ما خلاص بقت محا، كأنه غسيل مخ، ما رأيت نعيما قط. مش ان هو يعني بيضحك او عن نفسه، لا دي حقيقة بينطق بالإحساس الذي يجده في نفسه. وبعدين يؤتى بأبأس أهل الأرض، ده ما مش انت، لأن في أبأس منك بكتير، فما تظنش نفسك ان انت أبأس أهل الأرض. ويحط ويغمس غمسة في النهر، مش يطاف به برضه في نعيم الجنة، لا نهر من أنهر الجنة. ثم يسأل هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط. ثم تسوى الحسابات بقى بين الناس على قدر ما قدموا. يبقى إذن حيرى العبد إلا ما يرى، لن يرى إلا ما يرى. فيبقى المسألة إيه؟ إن الإنسان يجد أن الأمر على حسب الواقع الدنيوي، دايما بنحسبها العيال والبيت وكذا، يا ولا لابد انك انت لا تضع في نفسك الا دينك، لانه ما كثير منا بيشوب عقيدته انه هو اللي بيأكل اولاده واهله وناسه. والله الذي لا اله الا هو من الناس من يأكل اولاده ويحيو حياة بعده افضل ما كان معهم. لماذا؟ هي ارزاق، مش مسألة انه هو يعني اللي ارزاق. فيبقى المسألة مش لا تشغل نفسك بداري، وانت تطعم، لكن انت تطعم معهم، لكن انت عشان مركب العملية على الاسباب، والاسباب يعني واخدة جانب كبير في حياتك ومكبرة في مجهر عينك، فبتقول بس انا اللي اصلا العيال عندي ما بفيش وما يعرفوش وما يجيبوش وما لهمش وما هوش هوش هوش، دي عمال تعد فيها لما مش عايزة تنتهي خالص. ليه؟ لان انت حاطط نفسك المدبر المطعم المحي المميت الشافي المعافي، وانت ومع انك اذا سئلت مين اللي يقول الله، مين كذا الله، مين يدبر يعني سبحان الله، طب ليه وش وش دي يعني ليه اجمع بينهم؟ تقول والله انا وهم يعني نضع انفسنا في طاعة الله وعلى دين الله، فان اصابنا خير نطمئن به، وان اصابتنا فتنة لا ننقلب على وجوهنا فنخسر الدنيا والاخرة، لان المصاب بيده فلا تخافوهم. شوف امر ربك اهو، ولاحظ انك انت لو خفت واحد يقول لي طب هنا بقى فلا تخافوهم دي، انت بتقول انه ايه الاضطراب القلبي ده هيحصل. نعم، لكن هنا فلا تخافوهم خوفا يدفع على ايه ترك الواجب وفعل الباطل. واضح؟ فايه سميه زي ما تسميه، يعني هو ايه بواسطة بين الطرفين، لانه زي ما قلت فيه شبه من خوف الحاضر، وفي شبه من ايه من خوف الغيب. واضح؟ من خوف الغيب، ففي شبه من ده ومن ده. فاذا اما اذا انضبط، اذا انضبط بحيث الانسان بقى هو شبه الخوف الثالث، يبقى هما نوعين، كان هما نوعين، يعني هما اساسا نوعين، جعلهم ثلاثة من باب ان في واسطة زي ما قلت. فمن جعله مثل الثالث هيبقى واحد يبقى عنده ايه، هما نوعين برضه. فإذا ما قلت إما اقترب من الأول، وإما اقترب الذين قال لهم الناس إن الناس فزادهم خافوا كده، ما خافوا خافوا إيه في اضطراب قلبي، لكن خوف طبيعي، فبقى زي القسم الثالث. لأنه لما موسى فخرج منها خائفا يترقب، نحن هنقول له بقى فلا تخافوهم وخافوني، لا من إن موسى حاضر لم يحدث منه عليه الصلاة والسلام إنه هو خاف خوفا دفعه على ترك الطاعات او ترك الواجبات وفعل المنكرات، لكن خرج من دائرة سلطانهم، وخرج من دائرة بطشهم، وخرج من دائرة الاعتداء عليه، وامن نفسه لا بأس. انا لما مثلا احس ان في امن هيمسكوا من الشارع ده ومشيت من الشارع تاني، ابقى انا كده جبان ورعديد وكافر ومشرك لا، المهم ان انت ايه ما تجيش بقى تقول ايه درس التلات ده بقى خلاص نطلقه بايه طلاق تلاتة خلاص بقى بلا رجع عليه، لانه او مثلا بلاش نصلي او بلاش نروح الجمعة عند فلان او عند علان، لا انت اللي بتعمله ايه اساسا، ايه اللي بتعمله انت يعني وألف به من البر مش منتهى البر، وبعدين كمان عايز تترك ألف به من البر، ما هتعمل ايه بقى؟ يبقى هتخش على الحروف الاخرى بقى اللي هي حروف الايه المنكرات، ما دام خلاص بقى ايوه فيبقى هلكت. فيبقى المسألة انك تقف عند حدود البر وتثبت، فان اصابك هلع او اصابك فزع فاستعن بالله ولا تعجز، فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين يبقى هذا مقام ايمان، مقام قلب، مقام باطن، واضح؟ ان كنتم مؤمنين يبقى اللي يفعل ذلك ليس من المؤمنين، ليس من المؤمنين اما كمالا او ايه او اصلا، على حسب التفصيل الذي ذكرت. واضح الكلام ولا لم يتضح؟ يبقى دول ايه؟ دول ثلاثة انواع. ولذلك جاء في الحديث ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة، وهذا الحديث رواه ابن ماجه في الفتن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: لا يحقر احدكم نفسه، لا يحقر احدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله كيف يحقر احدنا نفسه؟ قال: يرى امرا لله عليه فيه مقال. يعني في يعني مثلا ممكن شايف منكر معين وفي وعارف ان الله عز وجل فيه امر، يعني فيه حكم، ثم لا يقول فيه، لا يقول فيه بامر الله وبقول الله عز وجل، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك ان تقول في كذا وكذا، اللي هو شافه من المنكر ولم يقل فيه ولم يأمر فيه بالمعروف ويذكر ويعظ، فيقول: خشية الناس، خشية الايه الناس. فيقول الله: فإياي كنت أحق أن ايه ان تخشى. واضح؟ فإياي كنت أحق فإياي كنت أحق أن تخشى، فإياي كنت أحق أن تخشى. واضح؟ فليه؟ لأنه هنا الرجل هنا خاف خوفا ترتب عليه من عبر. طبعا ده بقى يدخل في تفصيلات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بترتيباته الشرعية، بحيث بقى ايه المقام الاول والثاني والثالث والرابع، التفصيلات التي ذكرت في محله. يعني كل واحد كل مسألة لها ضوابط، بحيث ان انت لو انضبطت بالضوابط يبقى فعلت الواجب عليك. قد يكون في منكر اذا انكرته يترتب عليه ايه منكر اكبر، يبقى انت لما تتركه ما بتبقاش تركت مقال الله، يبقى فعلت بمقال الله، لان الذي اظهر هذه الضوابط هو شرع الله عز وجل. واضح؟ إذا ممكن في مقام تقول لأنه هو الشرع أنك تقول، وفي مقام تسكت لأن الشرع أنك تسكت. فإن قلت بالشرع فقد قلت، وإن سكت بالشرع فقد قلت بالشرع برضه. واضح؟ وإن جمعت بين الاثنين أن تقول وتسكت حيثما يتضح، حيثما يكون هناك الفرصة والسماع وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، يبقى أيضا قلت بالشرع، يبقى إيه لله فيه مقال، بأمر إيه واسع التفصيل، مش يلزم انك انت كل شيء لازم تقول وانت اصلا مش ضابط الامور ولا تعرف لها حدود شرعية، فتفسد اكثر مما تصلح، ويترتب على ذلك مفاسد، ويترتب على ذلك اذى لنفسك ولغيرك. وانت كنت بالضبط الشرعي تحقق مصالح في نفس القضية بطريق اخر، فيبقى ده يلزم فيه طبعا ايه التعلم ومعرفة ما ينبغي ان اخوض فيه في دين الله. لان معنى لله فيه مقال يعني لله فيه ايه حكم او شرع، بحيث ان انت تعرف بقى ضابط هذا الحكم ضابط. لكن انت تعمل بالمعروف بهواك وتنهى عن المنكر بهواك او بعاطفتك او بحبك واخلاصك فقط دون علم، يبقى ممكن تفسد اكثر مما تصلح، وتنفر اكثر مما تبشر وترغب، وترهب اكثر مما ترغب، وهكذا. يبقى لابد ان يحتاط العبد المؤمن والمسلم لهذا الامر. يبقى دي حدود الخوف يا اخوانا. حد مسألة كده اتضحت، الخوف الغيب وخوف المشاهدة او الحضور وما بينهما من وسطة، بحيث يبقى ايه عاد. لكن كون ان العبد يضطرب عند المخوفات دون ان تحمله يحمله هذا الاضطراب الى فعل الباطل او الى ترك الحق او حتى على العزم بالقلب، واحد يقول لك خلاص انا ايه من دلوقتي مش هعمل كذا كذا كذا، يبقى ايه تحول بقلبه من مقام طاعة الى مقام معصية. واضح؟ لا، يبقى ايه يسأل للسبب. وكل عبد، كل عبد نالت المخوفات منه فاستعان بالله فهنيئا له، لانه يفر الى الله عز وجل ويهرع الى الله عز وجل. واضح؟ لأن الله قال ففروا إلى الله، طبعا فر إليه عند الحاجة، وفر إليه عند الخوف، وفر إليه محبة، وفر إليه رجاء وطمعا فيما عنده، مش كده؟ هذا الفرار هيكون بإيه؟ قلنا إن مفيش تحيز مكاني، يبقى هذا الفرار هيكون بإيه؟ بفعل الطاعات وترك المنهيات. واضح؟ يبقى كل عبد في مثل هذه الفتن ثبت على دينه فهنيئا هنيئا. كل امرأة حافظت على نقابها وحجابها ولم يدعها الفتنة إلى التبرج باسم العمل والجامعة والمدارس وهنيئا مريئا. كل رجل حافظ على دينه وثبت على الحق ولم يهلع ولم يخشى واستقام على المشروع وتعلم دينه لوجه الله وعمل به ولم يخشى في الله لومة لائم فهنيئا له، وهكذا. يعني ايه؟ احسبها من مقام ان انت النهاردة على ايه وبكرة على ايه، وفي ضغط وفي تخويف وفي تربص وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن ترجو دينك مش ترجو سلامتك. وان كنت راجي سلامتك فليس بعد الجنة من سلامة وليس بعد النار من ايه؟ من هلكة. يبقى حتى لو الجسم ده او الظروف بتاعتك او احوالك او مقامك او اموالك او هيئتك او ما او وجودك نيل منه واصيب، فهو ايه في جميع الاحوال خير لك ان كان في الله ولله عز وجل، لان السلامة الحقيقية يوم القيامة. ده بالنسبة لنا ايه؟ ايه القضية؟ شوف محسومة عندهم المسائل ازاي؟ محسومة. مش دول عندهم اولاد وعندهم برضو بيت وشغل وتجارات ولا صيع مقطوعين؟ عندهم ولهم شهوات في نفوسهم ولا لا؟ لكن كان لهم من القلوب السليمة التي حوت من الإيمان ما جعلهم ايه؟ يحسمون القضايا ويعرفون اين يذهبون. يحسبوها كده خسارة ده ولا خسارة ده؟ لا، ده ملوش قيمة. يبقى لا يفقوموا فموتوا على ما مات عليه. يبقى باب ايه؟ ان تنك على دينك وتقف على الحق الى ان تلقى الله عز وجل. وهنيئا للعبد بحسن الخاتمة. ليس بعد حسن الخاتمة من فضل في الدنيا، لان ده اللي بيترتب عليه فضل الايه؟ الاخرة. فنسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة، ونسأل الله عز وجل الا يجمع في قلوبنا خوفا الا منه عز وجل، وخشية الا منه عز وجل، والا يخوفنا من الذين من دونه سبحانه وتعالى. اللهم امين. ومعنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي خوفكم أولياءه. طبعا عرفنا ذلك من خلال كلام ابن تيمية رحمه الله في أن العلماء اختلفوا في هذا، على أنهم منهم من قال يخوف أولياءه، أي أن الشيطان يقوم بتخويف من والاه من المنافقين ومرضى القلوب. وقلنا هذا تأويل بعيد، وإن كان قد وجه ابن تيمية حتى ايه يكتمل مع الاول، وقال ان الاول هو الذي عليه جمهور المفسرين والصحابة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيره. هذا ايه اللي هو ايه بقى؟ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، يعني يخوفكم باوليائه، او يخوفكم اولياءه، يخوفكم اولياءه، او اي ان الشيطان يقوم تخويف المؤمنين بان يلقي في قلوبهم التخويف من الاولياء بتعظيمهم وإكبار شأنهم وتكبير شأنهم في صدورهم حتى يحذروهم فيخافوهم. طب يعني خافوهم؟ فينصدوا بذلك عن البر، فينصدوا بذلك عن البر ولا يفعلوا الطاعات. هي دي القضية. والشيطان لما يقول لك مثلا الحق ده هيسجنوك ومعتقلات وسجون جديدة، فأنت تقول ايه؟ ربنا يسلم، ربنا يعافينا، ثبتنا يا رب، نسأل الله يثبتنا، اللهم لا تفتنا يا رب، اللهم إنا نعلم أن القلوب بيدك فقلبها على طاعتك وصرفها إلى مرضاتك يا رب العالمين. يبقى ما فيش مشكلة. لكن لما تسمع كده وتقعد بقى تفكر تبع مليارد، أقول لك طب من خجازة ولا كذا ولا أعزل وأروح وأحلق وأقعد بقى أشتغل كده، يدفعك هذا إلى أن تنصرف عن دينك أو أن تساوم في دينك. يبقى وقعت في المحزون، يبقى الشيطان نجح وكسب منك، مش كده؟ لكن القضية معه انك انت ايه؟ لا ينبغي بحال من الاحوال ان يخرج الشيطان منك بشيء. كون انه هو يلقي في قلبك اضطراب، كون انه هو يقول لك الحق يوسوس لك وانت عمال تستعيذ، فنعمة. لكن كون انه هو يوسوس ويضرب قلبك فينال منك عمل وينال منك طاعة، يبقى خربت. مش كده ليه؟ لان طالما اتبعت خطوات طالما مشيت خطوة ورا الشيطان فأقل المسير خطوة، أقل المسير إيه؟ اي مشوار لو هتمشي 1000 كيلو، لو هتمشي من هنا الحلوان هتاخدها ماشي مش هتركب، هتبدأ بايه؟ ايه اقل المسير؟ خطوة مش اسبوع، حدش بيمشي اسبوع، لكن باقل حاجة ايه؟ فلما قالوا لا تتبع خطوات الشيطان، نهي عن اقل المسير وراء الشيطان، لانه ليس اقل من الخطوة في الايه؟ في المسير. ولو كان هناك اقل لعبر عنه وذكره، قال ولا تتبع اسبوع الشيطان. واضح؟ فلان اقل المسير فيبقى هنا ايه؟ يبقى معنى الايه ايه؟ ولا تتبع الشيطان في اقل القليل من المسير، ما تسيرش وراه ولا اقل سير، هذا الاقل عبر عنه بايه؟ بخطوة. ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان هو ده اللي انت ايه مطالب انك تحضره، وانك تقف على الثبات على الا تسير وراه. هو يشد فيك، تعال ورايا اسمع بس، استحالة. وعمال بقى في النوم وبالليل وتسمع صوت عربية هم جم خلاص مش عارف ايه، وعمال وشغلانة شغلانة، حالك حال، الله يكون في عوننا وعونك. فايه؟ فطبعا هو عمال بقى يشد فيك في النوم وفي الصحيان وفي الشغل وفي البيت وفي الأعاد، وكل ما تلاقي عسكري لابس اسود تقول له ده ايه اللي واقفين بيعملوا ايه، وشغلانتك شغلانة. انت سواسي مثلا ايه؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. سال الله، فكر في طاعة، فكر في بر، فكر في ذنب اصبت فاستغفر الله منه، لانه مش هيصيبك الا بقدر الله عز وجل. قد تمشي في وسطهم فلا ينظروا اليك، ويمكن تبقى رايح مش عارف فين تعزف ميتا في الشركة في الاتوبيس، وبعدين قدر ان يحصل مش عارف ايه ويتفرقع مش عارف ايه وبتاع، ويقول لك هو ما دول في الاتوبيس دول الله يكون في عمه، ويروح واخدينك وانت في دماغك انك ايه بعيد خالص. مين يصيبك الا قدر الله عز وجل، القضية مش محسوبة بحساباتك. اوعى ترسم طريق النجاة لنفسك الا بالقرب من الله، اوعى ترسم طريق النجاة ان نمشي من ناحية دي عشان هي دي، او اطلع الناحية دي، او اجي الناحية دي، او اسوي الناحية دي، من حيث الطاعات والمعاصي مش من حيث الشوارع والبيوت. فلا بد انك انت لا تفرط في طاعة الله عز وجل، لانه يعني قد يكون لاي ظروف لاي اوامر لاي احوال مع مهاترات معينة مع مش عارف ايه، كما يحدث مثلا ممكن المساد يعملوا فرقعات معينة وبعدين لا يجدوا الا الايه الا المسلمين والملتحين كمطير كبونة، فيجي في قدر فيك انت لسبب او لاخر او لا موضوع معين. ممكن اليوم يسيبك تعطي درس، بعد شوية اعطاء الدرس ده وحضور يبقى ايه جريمة كبرى، ويبقى تنظيم درس معين. مش بضحك يعني، دي امور، لكن مين اللي حيقضي؟ مين اللي حيقضي سواء بهذا او بذاك؟ فده امر بيد الله. يبقى انت عايز تنجو، فر الى ربك عز وجل، فر الى ربك وهاجر الى ربك عز وجل، هو دي القضية. واضح؟ فالشيطان يخوفك بايه ويعظمهم في قدرك، وحتى يدفعك ويستفزك حتى تتبع خطوات. ان مشيت وراه خطوة واحدة يبقى ايه؟ خلاص هتكتش بقى، هتوصل 200 كيلو 500 كيلو لان قبلت الايه المشي، لان هو لما بيلاقيك مشيت خطوة بيجيبك اللي بعدها ويقول لك ايه دي اسهل واميز وهكذا. ولو هو تقبلت في الاول خالص يبقى صعب عليه انه يمشيك ايه خطوة، اول ما تمشي خطوة اللي بعدها تبقى مترين، اللي بعدها تبقى نص كيلو، اللي بعدها تبقى 5 كيلو. يعني ايه؟ لان سهل، هي اول حركة بس زي ايه زقت العجلة كده، فاول لفة صعبة، لكن بعد كده ايه؟ فلا تتبعوا هذه الخطوة اليسيرة وهذا المسير اليسير، لا تتبعوه ولا تسيروا وراءه ولا تنزلقوا فيه، لأنكم إن انزلقتم فيه أو سرتم فيه أو وقعتم فيه فإن ذلك قد يكون مزلة قدم في البعد، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، يبقى التفسير الأولى هو إيه؟ يخوف بأوليائه، فلا تخافوهم وخافون. طبعا فلا تخافوهم ده أمر نهي معذرة، وخافون أمر، وعند واحد من اللي يكون يكفي، لكن لتعظيم القضية فأتت بالإيه؟ بالنهي والأمر، لتعظيم الأمر يعني أو لتعظيم الشأن أو لتعظيم المسألة. فلا تخافوهم وإيه وخافوا، وهذا نهي من الله تعالى المؤمنين أن يخافوا غيره، أن يخافوا غير الله عز وجل، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله. أن يخوف بقى الخوف الباعث على العمل، الخوف الذي يدفع العبد إلى الحركة، أما اضطراب القلب الذي لا يسمن ولا يؤثر في النفس فهذا جبلي فطري يقع من اي شيء. واضح؟ انت مثلا اذا قيل لك ان المنطقة دي فيها جن وشياطين وهيلبسوك، لا عليك الا ان تقول نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حتى لو انت مثلا جوات حاجة كده ولكنك ثبت ولم تغير من شأنك فلا بأس، لا تبتأس، ما تحسش ان الحركة القلبية الداخلية دي شرك، لان دي امور مش بايدك. لكن المهم اللي عينك عليه هو ايه؟ عملك وطاعتك ونيتك واخلاصك، هو ده اللي عينك عليه. هل انت لما جيت الامر وقال لك جن او شياطين او سحرة، هل هذا خلاك انك تفعل منكر تترك واجب؟ لكن كونك انك خفت او مثلا يعني اضطربت شوية في قلبك، لكن دفعت هذا الاضطراب بالذكر والاحسان، فلا تبتأس. مش لا تبتأس يعني ان ده يكون ان يعني هذا تستدعيه، لا، يعني اقصد اقول ان هذا وين وجد فقد يكون من اذن الشيطان، من ان الشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم، هذا شيء جبلي يجبل الانسان عليه، ولكن ادفع هذا بالركون الى الله وبالاستعانة به عز وجل وبالاستعاذة به وحده. وامر لهم ان يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون الا اياه، اللي هو اني خوف بقى خوف الغيب، لان فلا يخافون الا اياه. قلت طب انا بخاف من الاسد وبخاف من كذا وبخاف من كذا، فده فيه ده اي خلط في المعاني، اعتقد ان كده كلام باذن الله يكون واضح. فلا يخافون الا اياه، وهذا هو الاخلاص، هو افراد الله بما هو اهله، افراد الله بالخوف، افراد الله بالمحبة، افراد الله بالرجاء، افراد الله بكل اعمال القلوب سبحانه وتعالى. وهذا هو الاخلاص الذي امر الله به عباده ورضيه منهم، فاذا اخلصوا له الخوف وجميع العبادة اعطاهم ما يرجون وامنهم من مخاوف الدنيا والاخرة، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، بلى ويخوفونك بالذين من دونك، أنت الذي تفقد هذه الكفاية بسبب نقص عبوديتك وبسبب الركون إلى تلك المخوفات التي يخوفك أعداء الله عز وجل به ويخوفونك من هم. الضمير عائد من هم اللي بيخوفوا؟ أولياء الشياطين وأولياء المخوفات التي يخاف منها من دون الله، قبور شياطين جن حجر، أولياء هذا هي، هذه لا يسأل لها لا الزم سدنا، أولياءها الذين يعملون له يخوفونك بالذين من دون طبعا بقى مفتوح بالذين من دونه، لان احنا عارفين ان الطاغوت كلمه طاغوت جمع وجمع مش مفرد، واضح؟ بينما الله عز وجل واحد احد سبحانه وتعالى. فايه ويخوفونك بالذين من دونه، اليس الله بكاف عبده، بل ولا بد ان تعلم ان الكفايه على قدر العبوديه. طب وهي العبوديه ايه؟ العبوديه تحقيق العباده لله وحده، وهي العباده لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يبقى واحد مثلا خاف، بدل ما يقول يا لهوي وبدل ما يقول يا مصيبتي وخرب بيتي، قال مثلا إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يبقى هنا إيه؟ أدي أعمال ظاهرة وفي قلبه، بدل من القلب يعتصر ألما وحزنا وسخط وشمعنا أنا وكده وعمال بقى يتقلب ويدور زي الرحى، لا دي إيه؟ القلب يسكن كده ويحتسب عند الله ويحسبها بإن المصاب مصاب والقدر قدر، وإنه إذا فقد شيء من أمر الدنيا يسأل الله أن يعوده عنه بفضله العظيم يوم القيامة من الحسنات ومن الخير ومن البر والإحسان، وإنه يجتهد إنه هو يعني يزداد قرب من الله عز وجل بالذكر وبالولاء، يوم يصلي ركعتين عسى قلبه أن تسكن، يتوضأ يذكر يقرأ بعض القرآن يتصدق ببعض الصدقة، واضح؟ يعني مش يعني أتجد إيه؟ العبودية، يبقى على قدر عبوديته، على قدر كفاية الله له، وعلى قدر بقى يعني عدمها وسيره وراء خطوات الشيطان، على قدر فقده لتلك إيه؟ العبودية. واضح؟ أليس الله بكاف عبده؟ نعم بلى، الله عز وجل هو الذي يكفي وحده، بس يكفي من؟ عباده. فالقول ادخل في كلمة عبده دي وانت تنال من الكفاية. واحد يقول يعني الكفاية دي تقصد ان انا ما حدش كلمني ابدا، اقول له لا، لقد تكون مع الكفاية انك ينال منك نيل، هذا النيل يكون رفع عليك في الدرجات يوم القيامة، ويمكن يكون النيل ده سبب لانك تثبت في الدنيا به، لان العبد لا يعرف الثبات الا اذا افتتن. انت تقول انا مؤمن، انا رجل باذن الله مهما حصل لن احيد، هذا الكلام ممكن يكون كله كلام ايه؟ كلاما فقط وهجس، ما لم ايه يظهر عند الشدائد. صح؟ يظهر عند الشدائد. يبقى اذا البلية تأتي لتمييزك من نفسك وتعرف هل الكلام اللي كنت بتدعيه ولا لا. كما قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هو ايه العهد؟ ان انا مثلا سواء باللسان او بالقلب، لو قالوا لي ما تصليش حصل لي ان شاء الله، لو قالوا لي احلق مش هحلق ان شاء الله، لو قالوا لي كذا كذا، ولو كان زي ما الصحابه لو قالوا لي لا اريته، مش ده عهد ولا مش عهد؟ وبعدين يجي ساعتها ما يصدقش، يبقى اذا ايه؟ لم يصدق ما عهد الله عليه. مش شرط ان العهد يكون في الجهاد في القتال فقط، في اي امر. لو مش عارف حصل معايا ايه، زي المراه تقول مثلا لو منعوني من دعاء النقاب مش هقلع النقاب ابدا مهما حصل ومش عارف ايه واثبت، او مثلا مش هسيب ديني ابدا مهما ابويا عمل فيا او سوى، وما انتهت الفتنه اللي يختبر بقى مين اللي قدر الفتنه؟ الله عز وجل. فاذا اذا صدق ومر خرج منها ثابتا على ما عاهد وثابتا على ما عزم، يبقى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وليه طب ذكر الرجال؟ لا، هل لان النساء لا يدخلن؟ لا، لان ده الغالب، مورد الغالب، لان العائل دائما مواطن العهد ومواطن التكلف بتكون اكثر في حق الرجال منها في النساء. فالرجال عندهم جهاد وخروج ودعوة ومقاتلة وجمعة وجماعات، وكل هذا ليس على المرأة، فيكون المعاهدات فيها لله عز وجل اكثر من معاهدات المرأة، لما للرجل من تكلفات اكثر. واضح الكلام ولا ايه؟ وبالتالي يبقى انت اذا وقعت عليك البلية ثم ثبت فيما، واحد يقول لك ان شاء الله لن احيد، ان شاء الله ربنا يثبتنا وامر الفلاني ده مهما حصل، مسجد مش هنسيبه وهنثبت فيه يعني بالمعروف وبالبر وبالشرع حتى ياذن الله فينا كده، ان شاء الله امر ده مثلا مش هسيب العلم ابدا مهما كان، اشتغلت ما اشتغلتش حصل لي. وتجد مجرد انه يجي له وظيفه فيها ثلاث تعريفه زياده ويشتغل ويرجع ينام، لا علم ولا دين ولا مسجد ولا، يبقى ده ايه؟ وهي بلية بسيطة. والبلية قد تكون بسيطة يسيرة وقد تكون كبيرة عظيمة، المهم ان في كلا الاحوال او في كلا الحالتين او في جميع الاحوال لا يرضي او لا يختار الا ما يرضي الله. فان اختار ما يرضي الله وثبت عليه يبقى دخل في قوله تعالى ايوة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر به الى قيام الساعة لان العهد يتجدد. واضح؟ فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يدخلنا فيهم، ونسأل الله أن يدخلنا في من يكفيهم بفضله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عباده الذين يكلأهم برعايته سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ لا خلاف. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ومن كيد عدو الله إبليس لعنة الله عليه أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه. طبعا جند الشيطان الذين يطيعونه فيما يأمر به من المنكر ويسيرون فيه في الناس، يأمرهم مثلا بعدم تطبيق شرع الله يبقى يفعل، يأمرهم بالزنا والخنا وإقامة بيوت الدعارة يفعلوا، يأمرهم بالسرقة والرشوة ويفعلوا، يأمرهم بأن يطيبوا للناس المنكرات ويعملوا للناس المواخير فإيه فيفعلوا. يبقى ايه؟ تجد ان المسألة ايه؟ ان الامر واسع والدائرة واسعة كبيرة، وهم كل ما ايه؟ كلما فعلوا شيئا او وجدوا شيء تجدهم يقولون به ويعملون به. هم دول جنده واولياءه، مش كل واحد زلة زلة وهو نادم ومعتصب قلبه ده من جند الشيطان، خد بالك، لأن الجند هم الذين يعينون على الأمر، الجند هم الذين يعينون إيه على الأمر. يعني واحد يقول إن فرعون وهامان وجنودهما يعتبر كل عسكري جيش جندهم ويغفل، لأن ده مش جند، لأن الجند هو الذي يعين على الأمر، ينفذ الخطط ويدبر الخطط زي هامان، واضح؟ فيبقى الجند يبقى ايه الذي يعين عون طبيعي وعون قوي وقريب، لكن ده يبقى ده ايه خسلات وزبالات ومن حمير القوم واتباعهم، ما يعرفش ايه المسألة ماشية ازاي. لكن الجند هو الذي يعين على مراد من كان جندا له، الذي يعين على مراد من كان جندا له، واضح؟ فبيقول ابن القيم ان يخوف المؤمنين من جنده واوليائه لئلا يجاهدوهم، لئلا يجاهدوهم. الشيطان يجي لك يقول لك اوعى واحذر وخاف واعمل وسوي، ولا يأمرهم بمعروف، فلا تجد نفسك انك لا تجاهد ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، لان اي حاجة، اي كلمة هجيب مصايب، اي كلمة هجيب بلاوي، اي كلمة هتودينا السجن، اي كلمة هتودينا الداهية، خلينا ايه ابتعد مغل، وهكذا. ولا ينهوهم عن منكر، واخبر تعالى ان هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ان هذا الحال من كيد الشيطان وايه وتخويف. ونهانا ان نخافهم، ذلك الخوف الباعث على ايه، لئلا يجاهدوهم ولا يأمرون بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، ونهانا ان نخافهم. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفوهم باوليائه، طبعا عند جميع المفسرين يعني يقصد الجمهور، يعني لان ثبت ان هناك من خالف في ذلك برضو من المفسرين على التفسير اللي ذكرته بكلام ابن تيميه اللي قراته عليكم. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعني يعظم الأولياء في الايه في الصدور، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه. شفت بقى، كلما زاد إيمان العبد، كلما قوي إيمان العبد وازداد، كلما زال وضعف ماله خوف الشيطان وأولياء الشيطان من قلبه. تجد واحد يعني بيخاف من ظله كما يقولون، وتجد واحد ثابت، الاثنين ظروفهم واحده واحوالهم واحده، لكن الفارق ما حوته القلوب من ايمان، الفارق ما حوته القلوب من ايمان. الفارق بيننا وبين الصحابه، بين التابعين والصحابه الايمان، وبين اتباع التابعين والتابعين الايمان، وبين اتباع اتباع التابعين واتباع التابعين الايمان، والفرق بيننا وبين الاولين الايمان، لا في الكبد ولا في الطحال ولا في العين ولا في الأذن ولا في السنان، مش كده، إنما هو في إيه أمور حوتها القلوب، صح ولا لا؟ فكلما قوي إيمان العبد، وعرفنا يعني إيه قوي إيمان العبد، فكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم، لأن هي المسألة إيه يدادة، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان، إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان، واضح؟ وبالتالي يبقى النقص نقص لحد ما يدخل إلى النقد، فإن كان في النوع الأول فهو إيه نقد، واضح؟ وإن كان في الثالث وهو طبيعي، وإن كان في الثاني فهو نقص، واضح؟ وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أيضا أورد هذه الآية في الباب التدليل على أن الخشية من صفات المؤمنين العاملين، من صفات المؤمنين العاملين أو العالمين طبعا، لأنه لا يكون إيمان بغير علم، واضح؟ فإيه قال إنما يعمر مساجد الله، من صفاتهم إيه دول هؤلاء القوم الذين تتحقق بهم عمارة المساجد؟ من آمن بالله، والإيمان بالله هنا يعني الدين كله، يعني مش آمن بالله ولم يؤمن بالملائكة، مش آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر والكتب والرسل، لا، آمن بالله، فده إيه تعبير بالإيه بالأعظم، وذكر بالأعظم والأكبر، لأن ده أعظم مقامات الإيمان وأوله، واضح؟ ولأن به تقوم مقامات الإيمان كلها، لأننا ما عرفنا بالملائكة ولا بالكتب ولا باليوم الآخر ولا بكذا إلا من الله عز وجل، مش كده؟ والذي أخبرنا في كتابه وعلى ألسنة رسله. إذن الإيمان بالله ليس يعني إنما يعني الإيمان كله، إنما يعني الدين كله. ثم ولذلك الإيمان بالله واليوم الآخر ليه دايما يردف ويجمع بين الإيمان بالله، يعطف معذرة، بين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لماذا؟ ما الملائكة غايبة برضه؟ لأن الإيمان بالله ينبغي أن يكون، هذا الإيمان بالله ينبغي أن يكون في الدنيا للآخر، في الدنيا للآخرة، مش في الدنيا للدنيا. لأن من الناس من يؤمن بالله بس للدنيا عشان يرزق، واحد يؤمن بالله عشان خاطر يعني مثلا يقول لك ايه، لا لا لا الموضوع الزكاة ده والحاجات دي ما نقدرش، لحسن ربنا يخرب بيتنا، فيبقى ايه هو ايه كما قال لا لا لا مش كده. وما لهم في الآخرة من خلاق، وأيضا فمن كان يريد فإذا من الناس من يعمل، من يؤمن بالله للدنيا، لكن الأصل في الدين والإيمان المستقيم الصحيح هو أن يكون إيمان بالله في الدنيا للآخرة. يعني أنت تصلي لا لترزق الأموال، وأنت تتعلم لا لكي يقال لك عالم، وأنت تعرف دينك لا لكي تعيش وترغد وتاكل وتشرب، إنما كل ذلك لماذا؟ طلبا لمرضاته وبعدا عن ناره ودخولا لجنته وكذا. يعني كل ما تسعاه في الدنيا من عبادة الله ومن الإيمان بالله فهو في الدنيا للآخرة، في الدنيا للآخرة. العبارة دي مهم، إيمان بالله عز وجل في الدنيا للآخرة، واضح؟ أما إيمان بالله في الدنيا للدنيا فده مردود، وخبر نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمال خطرهم، هو بيتزكى عشان خايف على المصنع يتحرق، خلاص المصنع ما يتحرقش وخلاص، واحد ما يزنيش يقول لك أنا عندي ولاية، ولا يزني لأنه عنده ولاية نيته كده، يعني لو ما عنديش ولاية، لكن لا واحد يزني والآخر لا يزني ليه؟ إني أخاف الله، إني ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال أنا عندي أخت أعمل في الولاية دي أختي الأخرى وعندي بنت، لكن لم يقل ذلك، لكن قال إيه؟ قال معاذ الله، أو قال إني أخاف الله، في الحديث قال إني أخاف الله، ويوسف لما دعي قال إيه؟ معاذ الله. يبقى إذن القضية هي الخوف من الله، طب الخوف ده يعني إيه؟ يعني طلب، والخوف أنت هكذا عم يحصل إيه؟ أنت عارف أنك خايف من أن ينتقم منك في الدنيا، وأشد منه في الآخرة، لأن من خاف الله في الدنيا فمن باب أولى مئات المرات وملايين المرات أن يخافه، أن يخاف عذابه في الآخرة، لأن نكيله بك في الدنيا مهما كان حيبقى إيه؟ لا شيء جنب النار الآخرة، مش كده؟ مش عذاب النار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق البشر. فإذا كنت أنت خايف من عذابه في الدنيا ومن نكاله في الدنيا في الأموال والأعراض والأنفس، نكاله في الدنيا لا شيء، لا يساوي شيء جنب إيه؟ ولذلك شوف وفي الآخرة عذاب أليم، يعني في الدنيا العذاب بس في الآخرة أألم وأشد، كما قال في حق إيه؟ فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ما اللي في الدنيا ده كان إيه؟ واضح؟ فخد بالك، فإن من خاف الله عز وجل في الدنيا، من خافه في الدنيا على الوجه المشروع وعلى الوجه الإيماني، فيبقى من باب أولى أن يخافه في الآخرة ألاف وألاف وألاف، يعني يخاف عذابه في الآخرة. يعني إذا كنت أنت تخاف بطش الدنيوي يبقى كيف البطش الأخروي؟ إن بطش ربك لشديد، يبقى دي القضية. لأن أنت لو بتحسبها حتى بالماديات يبقى هتقول إيه؟ لو أنا هخسر 100 وهزعل، أما لما أخسر 1000 يبقى الزعل يكون أكثر ولا أقل، وهكذا. والله المثل الأعلى، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ليه دايما يقام الصلاة؟ لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين. ولأن أعظم الأعمال الإيمانية وأعظم الطاعات البدنية على الإطلاق الصلاة، وإن كان أرفعها وأنفعها في الناس الجهاد. خد بالك، أعظم العبادات قدرا وأجرا الصلاة، لكن أرفعها وأنفعها الجهاد، لأن الصلاة نفعها ذاتي، بينما الجهاد نفعه متعدي. واضح؟ ولذلك أمروا به المسلمين وعظم لهم في الأجر فيه. واضح؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وليه برضو ليه يردف أو يعطي بإتيان الزكاة؟ لأن الزكاة أعظم عبادة مالية، عبادة مالية. وما بين الصلاة والزكاة تكون العبادات التي هي منها البدني الذي يكون أقل من الصلاة كالصيام، ومنها الذي يجمع بين البدني والمادي كالحج، مش كده؟ لأن الحج عبادة بدنية ومالية، فيها الإنفاق لأن الاستطاعة، وفيها المجهود وبذل الجهد، وده بدني. فدايما يؤتى وقيام الصلاة وقت الزكاة، يبقى ده ليه أسرار معينة، مش إقام الصلاة والزكاة ده يعني والباقي ده ما ملوش لازمة، لا، ده تعبير من البعض الذي يدل عن البعض. ثم هذا المذكور لأهميته ولما له من خصائص إيمانية وعملية عظيمة ينبغي أن تعرف. واضح؟ ولم يخش إلا الله كان وراء ذلك كله، مع إن هذا داخل في قوله تعالى آمن بالله، داخل في قوله تعالى آمن بالله، لأن من شرائط الإيمان الخوف. لو واحد قال أنا مؤمن بربنا كمحبوب وكمرجو لكن مش بخاف منه، هل يصح له إيمان؟ لا يصح. فده من باب عطف الإيه؟ الخاص على العام. ولم يخش إلا الله، لأن ولم يخش إلا الله يعني إيه؟ آمن بالله وحده. فبعد أن ذكر الإيمان اللي هو المجمل اللي هو الكل اللي هو العام، عطف عليه أحد أفراده. إن قلنا إن آمن هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ما حوته القلوب من معان، بمعنى التصديق الجازم الذي يترتب عليه انفعال القلوب بأعمال خاصة، تعريف الإيمان. فنقولنا إن الإيمان هنا آمن اللي هو الحد الأدنى بتاع الإيمان، اللي هو آمن بس، مش آمن بقى بمعنى دخل فيه الأعمال. واضح؟ هنقول إيه؟ إن برضو الخشية منه عمل قلب، فيبقى ده منه على جميع الأحوال.